زكاة الديون. وعلى هذه الأوجه الثلاثة اختلف في زكاة الدين، هل يكون على الدائن باعتباره المالك الحقيقي للمال، أم يكون على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع به، أم يعفى كلاهما لأن ملك كل منهما غير تام. وأعدل الأقوال في زكاة الدين أن يقال إن الدين نوعان، واحد دين مرجو الأداء بأن يكون على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول، رواه أبو عبيد في الأموال صاد 432 عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة وغيرهم من التابعين. اثنان دين غير مرجو الأداء بأن يكون على معسر لا يرجى يساره، أو على جاحد ولا بينة، فقيل يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين وهو مذهب علي، إسناده صحيح، وابن عباس إسناده ضعيف، رواه أبو عبيد في الأموال وضعفه الألباني في الإغواء. وقيل يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب مالك. وقيل لا زكاة عليه لشيء مضى من السنين، ولا زكاة لسنته أيضا لسنته أيضا، ومذهب أبي حنيف. قال شيخ الإسلام: وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه وهذا وجه، انتهى. وقد صح عن عثمان بن عفان أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. وقالت عائشة: ليس في الدين زكاة حتى يقبضه. أخرجه ابن أبي شيبة من طريقين في كل منهما ضعف، وحسنه الألباني في الإغواء بهما. فائدة: من كان في يده مال تجب فيه الزكاة وهو مدين، فإن كان هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه، وإن كان الدين ينقص المال لكن لما فوق النصاب فإنه يخرج ما يفي بدينه ويزكي الباقي. فمثلا إذا كان ماله 30 دينارا وعليه 5، زكى 25. 4 أن يمر على الملك عند المالك عام هجري كامل حولان الحول، وهذا يشترط في زكاة الذهب والفضة والماشية، أما الزروع والثمار فلا، فإن حولها عند اكتمالها واستوائها، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار. وها هنا يرد سؤال، وهو حكم المال المستفاد في أثناء الحول. المال المستفاد أثناء الحول على 3 أقسام: واحد إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده من جنسه كربح مال التجارة ونتاج الماشية، فهذا يجب ضمه إلى أصله فيعتبر حوله بحول الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافة. الظاهر أن ابن حزم يخالف في هذا. اثنان إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده كأن يكون ماله إبلا فيستفيد ذهبا من إرث أو نحوه، فهذا المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابا وليس متعلقا بحول المال الأصلي. ثلاثة إذا كان المال مستفاد من جنس المال الذي عنده الذي بلغ النصاب لكن ليس هذا المال المستفاد من نماء المال الأول، ومثال أن يكون عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يوهب له 100 أخرى، فهنا مذهبا: الأول أن يضم المستفاد إلى المال الأول في النصاب وليس في الحول فيزكي كلا منهما باعتبار حوله الخاص، ومذهب الشافعية والحنابلة. الثاني أنه يضم المستفاد إلى المال الأول ويزكيهما جميعا عند تمام حول الأول، وهو مذهب الأحناف.